بالشمال وهي ثلاث بالشمال واليمين على اي حاجه لو اخذتها الخمسين لا غير الخمسه المكافاه زياده المكافاه اللي شرعوا لها فيها يعني ايوه وش المحدد اللي توصل يعني؟ ما بيجوز هذا المتر هذا غير ربا متراب بالخمسه تبعت اكثر من طلع ورقه التسعه شو مالك؟ هي لولا انت ما صاحب الانشاء انا شو عامل؟ اخذوا مني خمسه غصب عني واني راحوا غابوا وترابوا اه انت بتاخذ الخمسه لانه مالك هذا طب بس نعم بس حق. اما ما نتج من الخمسه من ربا نعم بس هذا الكلام طبعا يعني نعود نشتغل هذا الكلام بعد هذا الكلام طبعا يعني مش ضد بقى هذا الكلام عن تخريبات قطع ان هيك الدوله بتساوي ايه قطع عم بحضرك ان هيك الدوله بتساوي هيك بتساوي بكيف يعني يعني مش ضد مش يغلب على الظن ان هيك لا مش ضد حضرتك او ابو عبد الله لما ضرب هذا الكلام مش ضد عم بحضرتك ان هم هيك يعني يحتمل ان هم بياخذوا الخمسه من شان يحطوها في حقيقه واقعه هاي شو هذه حقيقه يعني مش ضد طبعا مين شك فيها هي انا مش بشك فيها انا بس بدي اتاكد يعني هي مين اللي شك فيها حتى انت يا عم تطرح ما في واحد شايف فيها هي الفكره ايه بس المهم هل يجوز ان ياخذ اكثر من 150 بالنسبه لي انا في العادل الموظف هذا هل يقتطع بمعاشه 150 الاورع انه لا ياخذ نعم الاورع انه لا ياخذ ما هو عشان بالنسبة لي ما بتعرف انه كل موظف يقتطع من معاشه ب 150 اعرف لكن مش مع لكن انا ما بعرفش ان الدوله بتاخذ الخمسه دي بس تقاطع بس تروج عليها هذا انا ما اعرفوش ولذلك قلت لحضرتك الاورع بالنسبه لي ما اخذ وليس الواجب على اني ما هو مهم حقيقه كيف يعني انا مستفيد ليه عم تشك انه الدوله اول مره اعرفها الصراحه هذا هو يعني تحط الخمسه بتقسم هذا بعدين لأن الدولة بتفرض على رئيس المؤسسة استنى حضر شفتي الدولة أيضا بتفرض على رئيس المؤسسة من جيبته الخاصة يعطيه على على على كل شهر تعويض من جيبه هو وليس من خزينة الدولة ولا من الضمان ولا ولا ولا أنت واخد بالك من هذا الموضوع أنا في دار الفرقان حينما خرجت أنها جبرت القانون يجبر دار الفرقان أن يعطيني أنا على كل على كل على كل سنة اشتغلتها عندهم شهر كامل تعوض من جيب دار الفرقان وليس من دار الاجتماع ولذلك هذا الخوف اللي انا عندي النقطة اللي انا ما كنتش حاسبينها هيك من معاشك الان هذا بحث جديد